السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقل العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. ترجمة: لا يقول عبدي وأمتي، باب لا يقول. وفي الحديث: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. النهي هو مدلول اللفظين، سواء كان في الترجمة أو في الحديث. هي في الترجمة نافية، ويراد بالنفي هنا النهي. ويقول العلماء أن النفي إذا أريد به النهي، أو النهي إذا جاء بلفظ النفي، يكون أبلغ. أبلغ لماذا؟ لأنه إذا جاء بصيغة النهي عرف أن هذا أمر غير مطلوب، يمتثل أو لا يمتثل هذا تبع الإرادة الإلهية. أما إذا قال لا يقول، فمع كونه غير مطلوب، إلا أن المفترض في المخاطب أنه لا يقوله، لأنه منهي شرعا عنه، والأصل في المسلم أن يلتزم، فكأنه امتثل وانتهى. فنفي حقيقة القول هنا، وفي الحديث نهي عن القول. ومن هنا قال أهل العلم أن النهي إذا جاء بلفظ النفي كان أبلغ، لأنه يكون يدل على أن المسلم المفترض أنه امتثل، فلا يحتاج إلى نهي، فينفى عنه هذا القول وإن كان المؤدى واحد، لكن ذاك أبلغ على ما قاله أهل العلم. لا يقول عبدي وأمتي، الخلق عبيد لله جل وعلا، عبيد لله جل وعلا، والنساء إماء الله، عبيد وعباد لله جل وعلا. كثيرا ما يقول: يا عبادي يا عبادي، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالذكور عباد لله لا لغيره، والنساء إماء لله جل وعلا. هذا من حيث العبودية، من العبادة. هناك عبودية الرق، عبودية الرق التي هي تثبت بالأسر أو بالبيع والشراء، فهذا سيد وهذا مولاه. هل المولى هذا له أن يقول أنا عبد فلان؟ ما في شخص اسمه عبد خير من الرواة؟ ها؟ من طلع ترجمته؟ من هالجوالات اللي يعني بإضافة العبودية للمخلوق بسبب العبودية التي هي من العبادة، هذا سبق الكلام فيه في باب مستقل، وحرم التعبيد لغير الله جل وعلا. أما من حيث عبودية الرق فجاء النهي في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، والعلماء يختلفون في مفاد النهي هل هو للتحريم أو للكراهة. الأصل في النهي التحريم، فالأصل منع التحريم، لكن صاحب الفروع وغيره نقلوا عن كثير من أهل العلم بأن النهي هنا للكراهة. نعم. عبد خير بن يزيد أبو عمارة ثقة. على كل حال، من عبودية الرق لا إشكال، لكن ها قال اسمه عبد الرحمن قلت ولعله غيره في الإسلام. هو عبد خير من كلامه لا يرون عنه في كتب السنة عبد خير. أقول رواية عنه في كتب السنة باسم عبد خير. ها؟ وين؟ المهم منه تعبيد لغير الله. قال الخطيب. نعم. قال الخطيب يقال اسمه عبد الرحمن قلت ولعله غيره في الإسلام الإصابة بتمييز إيه، لكن الرواية عنه بهذا الاسم شو معنى غير والرواية عنه بهذا الاسم؟ فيه تفصيلات في الحديث الصحيح في أشراط وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها ها؟ حتى في اللقطة الضالة، ضالة حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها يعني صاحبها. كلام عبد المطلب أنا رب الإبل هذا أمر معروف في الجاهلية وفي الإسلام، لكن ما المحظور مما جاء النهي عنه في الحديث؟ لا يقول أحدكم أطعم ربك، فيه مشابهة في التسمية، مشابهة هذا المخلوق السيد مع الله جل وعلا الذي يطعم ولا يطعم، ففيه مشابهة في اللفظ، ونهي عنه من أجل هذه المشابهة. وضئ ربك كذلك، كأن هذا الرب وهو السيد بحاجة إلى من يعينه، والرب المطلق الربوبية لا يحتاج إلى من يعينه. في بعض الروايات عند مسلم أسقي ربك، ها مثل أطعم. وليقل سيدي ومولاي، الآن المنهي الغلام والفتاة، منهي أن يقول الغلام العبد أطعم ربك، ومنهي أن يقول وضئ ربك، أو يقال له أن يقال له أطعم ربك وضئ ربك. وليقل سيدي ومولاي، جاء في الحديث السيد الله، جاء في الحديث السيد الله، يعني لو أن السيد هو الذي يقول أنا سيد هذا العبد، نعم توجه إليه النهي. ها هي أخف على كل حال من الرب. لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم تسيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله، لأن كون الإنسان يصف نفسه أو يقر من يصفه بذلك يكون فيه نوع منازعة لله جل وعلا، كونه يقال له أخف. لكن مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بصدد أن يحقق التوحيد وينفي المشابهة ولو في اللفظ، قال السيد الله، ومقامه في التواضع معروف عليه الصلاة والسلام، حتى أنه نهى أن يفضل على يونس بن متى، لا تفضل بين الأنبياء، ولا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، لا تفضل بين الأنبياء، مع أن الرسول مع أن الله جل وعلا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ها وما أنه قال ذلك أنا سيد ولدي آدم، حينما تغير الظرف، لأنه كأنه رأى في من قال له أنت سيدنا شيء من التعظيم الذي يخشى منه التشريك، فقال السيد الله. لكن لما انتفى هذا المحظور قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. ها قالها اليهود، لكن المقامات والظروف والأحوال تختلف، ولذلك جاء إطلاق الرب على غير الله جل وعلا، لا سيما إذا كان المربوب من غير العقلاء كالدواب ورب الدار ورب أي مادة من المواد مما لا يعقل. شو؟ إيه العزيز العزيز إنه ربي أحسن مثواي، وهذا يمكن أن يقال يجاب عنه بأنه شرع من قبلنا. ها؟ شرع من قبلنا. عندك أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي، السيد من السيادة والسؤدد. نعم دينهم واحد، لكن الألفاظ هل تدخل في الأحكام؟ ها؟ إيه ما يخالف، هل هي لأن فيه ما هو أشد من ذلك، السجود، السجود أعظم من ذلك، ما أحد قال إنه قال شر من قبلنا. هل هو بذات الشرك أو هو ذريعة وليس هو بذات؟ من هو؟ من باب الذريعة شدت على أمها في باب حفظ الدين. على كل حال الباب كله، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ لأنه جاء نصوص تدل على الجواز، وهذه النصوص التي تدل على الجواز قالوا إنها صارفة للنهي الموجود من التحريم إلى الكراهة. السيد من السيادة ومن السؤدد، وبهذا اللفظ سيد بالتشديد، وينطقها كثير من الناس بالتخفيف، أنت تقول سيدي أنت من تم؟ ها أين الجد؟ على الكبير أو على المعظم سيدي، والسيدي اللي ها مين مستعملة عندكم؟ ها المغاربة أكثر، عند المغاربة وغيرهم. فالسيد تخفيف للسيد، وابن السيد وشو ابن السيد؟ باب رضوان الله نزين الجواب. ها ابن السيد البطليوسي تعرفه؟ تعرفه؟ ها إلا السيد يطلق على الذئب مثل الذئب هذا أخونا الله يوفقه. ها شو وش بك أنت ترى مدح ما يبذم أصحاب أن أتصب بصفة الذئب تغير بعد. ها ما تغير إن شاء الله تصير وحش. قيل للكسائي لما لا تهمز الذئب؟ قال أخاف أن يأكلني. المقصود أن السيد يطلق على الذئب، وابن السيد البطليوسي قالوا من هذا. وليقل سيدي ومولاي، جاء النهي عن السيد، سيد الله، يدل على أن المقامات تختلف. كون العبد هو الذي يقول سيدي ما هي مثل أن يقول السيد هذا أنا سيد هذا الرجل العبد، فيجد في نفسه من الترفع ويجد من الاحتقار لهذا العبد. ها؟ ما ورد النهي في الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيد وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال. لا مقام مقام النبي إيه لا مقام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لمح أن عند هؤلاء من التعظيم ما هو أكثر من المطلوب له عليه الصلاة والسلام، فخشي عليهم فحفظ جناب التوحيد وسد الذريعة الموصلة إلى هذا الغلو، وما ظن عليه الصلاة والسلام من الغلو، والواقع أشهد بذلك، وجاءت النصوص الصريحة القطعية ب نهيه عن الغلو فيه. إياكم والغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم. ها أو بعض قول، المقصود أنه في مقامه عليه الصلاة والسلام مظنة لأن يغلو به من يطلق هذا الكلام، فأراد سد الذريعة. شو وحي لأن فيه بركة، فيه بركة، الله جعل فيه البركة. فالتبرك بما ثبت عن الصحابة معه عليه الصلاة والسلام لأن الله جعل فيه بركة، لكن أكثر من ذلك ممنوع لأنه يؤدي إلى الغلو وإلى الشرك. شوف اللي عندك، أطعم ربك وضئ ربك. إذا هو الأصل أن الرب هو الله جل وعلا، فكل من يطلقه ويخشى منه التوصل إلى هذه المشابهة ولو من بعد فإنه يدخل في النهي، والنهي على كلام أهل العلم أكثرهم على أنه للكراهة وليس للتحريم، ولذا جاء إنه ربي، وجاء أنا في نصوص كثيرة مخالفة، لكن مع ذلك التوفيق بينها إما أن يقال أنها جاءت لبيان الجواز وتصرف عن النهي من التحريم إلى الكراهة. أطعم ربك ووضئ ربك، لا يقل أحدكم يعني للعبد أطعم ربك وضئ ربك، وهذا فيه نوع احتقار للعبد، نوع احتقار للعبد، ومع ذلك التوجيه البديل الجائز وليقل سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. ها وليقل سيدي ومولاي إلا معروف من الذي يقال هذا توجيه للعبد، وليقل سيدي ومولاي بدلا من أن يقول ربي. يقال له لك هو مطالب بأن يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي. نعم، ما يقول العبد ربي بل يقول سيدي ومولاي، بينما حينما كان الخطاب للسيد ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، هذا توجيه للسيد، والأول توجيه للعبد، توجيه للعبد. ها؟ لا لا، هم مقابلة بين الجملتين. الأول للغير، لأطعم ربك وضع ربك، لا من السيد ولا من الناس. إيه، لا طرف ثالث. وهذا هنا العبد ثم السيد. في التوجيه في قوله وليقل سيدي ومولاي للعبد، والتوجيه في قوله وليقل فتاي وفتاتي وغلامي للسيد، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. الآن عرفنا النهي الأول أطعم ربك وضع ربك لئلا يشابه اللفظ لفظ الرب الذي لا يقال إلا لله جل وعلا، الرب الإطلاق. والثاني لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، العبودية الأصل فيها لله جل وعلا، العبودية الأصل فيها لله جل وعلا، ولا شك أن عبودية الرق معروفة ومقررة في الشرع، وكذلك الأمة، لكن إذا كان إطلاقها من السيد على سبيل الترفع على هذا المخلوق الذي هو في الأصل مثلك عبد مربوب لله جل وعلا كما أنت كذلك، والأمة أمة الله لا تمنع إماء الله بيوت الله. إيه؟ وأن تلد الأمة، هذا في حديث، في حديث جبريل عليه السلام، وهو من أشراط الساعة. وكيف تلد الأمة ربتها، كيف تلد الأمة ربتها، قوال كثيرة لأهل العلم في هذا، منهم من يقول أنه يكثر التسري فتلد الأمة المملوكة من سيدها ما يكون سببا لعتقها وله الأمر عليها، ومنهم من يقول أنه يكثر الزنا في آخر الزمان وتلد منه الأمة، وقد يكون هذا الولد من ولد سيدها، إلى آخر ما قاله في المسألة معروفة. وليقل فتاي وفتاتي، وليقل فتاي وفتاي، فتاتي فتاي من الفتوة والنشاط والقوة، وهذا الأصل كثير في هذا النوع، المملوكين كثير، كثير فيهم القوة والنشاط لأنهم أهل عمل وهم أهل ترف. والعلماء حينما يتحدثون عن الرق فيقولون هو عجز حكمي، عجز حكمي، مرادهم أنه ليس بعجز حقيقي، فقد يكون الرقيق أقوى من أضعاف من الأحرار، قد يكون يعني مو بعجز حقيقي وإنما هو عجز حكمي. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، قال في الصحيح وتقدم له نظائر، ومراده بهذا إما الحديث الصحيح، والحديث الصحيح بلا إشكال لأنه مخرج في الصحيحين، أو يراد به جنس الصحيح بما يشمل صحيح مسلم وصحيح البخاري. لو مصنف ذكر حديث خرج في الصحيحين، خرج من الصحيح فقط، هل يعتبر قصور علمي أم أنه مقدم عنده البخاري على كل؟ هو التخريج، وهذه مهمة جدا، إذا اقتصر المخرج على ما يثبت به الحديث كفى، ما يلزمه أن يزيد على ذلك، لا يلزمه أن يزيد على ذلك. حتى في دراسة الأسانيد يدرس إلى أن يصح الخبر، وهذا هو المطلوب. وقد يزيد من باب الاختبار في الرسائل، والرسائل هذا ما فيه إشكال ليختبر الطالب، لكن للعمل إذا ثبت الحديث وجب العمل. وما يقلق بعض التخاريج التي يخرج الحديث في الصحيحين ويخرج الحديث في 5 صفحات، خرجه البخاري باب كذا جزء كتاب كذا باب كذا جزء كذا صفحة كذا، ومن طريقه البيهقي في الدلائل، ومن طريقه فلان وفلان، ومن طريقه شو باللي من طريقه ذولا ما دام الحديث الصحيح. وأخرج ثم يقول وأخرجه مسلم بعد ما يذكر 7 صفحة، وأخرجه مسلم في باب كذا كتاب كذا ومن طريقه فلان ومن طريقه فلان. ها؟ إذا وجد لفظ يشار إليه، ها؟ يشار إليه من اختلاف الألفاظ التي يترتب عليها حكم، ترتب عليها فائدة. وإن رأيت أشياء واستطرادات لا داعي لها يضيع بعضها بعضا، يعني مش الداعي أن الحديث البخاري تقول من طريقه بيبي في جزئها المشهور، مش تعرف بيبي ولا ما، ها؟ تعرف جزء بيبي؟ حفظت جزء بيبي أنت رضوان وراك قل ما بيجي إلا هو جزء ألف جزء الألف دينار، جزء الألف دينار تعرفه؟ فيه أحاديث يخرجون منها، أحاديث في البخاري يرجعون الجزء، ليش؟ هذا فيه نوع صد. أنت تشغل طلاب العلم بالمفضول عن الفاضل، وتجد بعض طلاب العلم المغرمين بالتحقيق وجزاهم الله خير على هذه الهمة يتجهون إلى العمل على كتب يتعبون عليها ويسهرون الليل والنهار في البحث عن أحاديثها ورواتها، ولو تسألهم حديث في الصحيحين ما أجابك. هذا خلل. الانشغال وإشغال طلاب العلم بالمفضول مع غفلتهم عن الفاضل لا شك أن هذا خلل. يعني يربى طلاب العلم على الأهم وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي، أما أن أنشغل بأجزاء هي لا تخلو من فائدة، لكن أي فائدة فيها تعادل أو تداني أو تقارب ما في صحيح البخاري أو مسلم. الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله الذين يؤمنون بالغيب خرج حديثا من جزء الحسن بن عرفة وقال إنه حديث حسن، لأنه ما يوجد عند غيره يدل على جواز الرواية بالوجادة، وفيه يجدون صحفا، نعم آمنوا بي ولم يروني يجدون صحفا إلى آخره، يؤمنون بالغيب. لكن هل يقال ابن كثير ترك البخاري ومسلم وراح الجزء؟ لا، هذا ما موجود عنده ولا في 6 ولا في المشهورات. فإذا احتيج إلى حديث في مثل هذه الكتب لا مانع، بل متعين، بل الإشكال إلى قال خرجه البخاري ومن طريق فلان وفلان صفحة كاملة بأسانيدهم، ثم انتقل المسلم ومثل، ثم أبو داود، ثم بقية السنن وعن من طريقه كويه. هذه شتت الذهن وكثير. وهذا يعني لو وجد واحد من الألف أو أكثر من 1000 عنده حافظة تسعف، وإذا قرأ 10 صفحات في تخريج هذا الحديث المخرج في الصحيحين استفاد وحافظ وبقي في ذهنه شيء، لكن البقية وين؟ يعتبر بالنسبة لهم ضياع وتشتيت. فيقتصر على ما يصحح الحديث، فإذا صح الحديث وجب العمل به وانتهى. ثم إذا عورض واحتجنا إلى أن نرجح القوي مع الأقوى ذهبنا إلى أن نبحث عن زيادة الطرق، هذا ما في إشكال عند التعارض. ها؟ حديث إيه؟ حديث مروي. إيه؟ يعني لا يأتي بمعنى جديد أو حكم جديد. وين؟ هو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث. لكن حسن هو الحديث. قد لما لقينا غيره وش تسوي؟ وهو حديث إسناده حسن. واستدل به أهل العلم على صحة العمل بالوجادة. أي الناس أعجب إيمانا؟ حديث. قالوا نحن. قال الملائكة. قال كيف لا يؤمنون وهم من القرب من رب العالمين بمكان المعروف؟ ثم قالوا نحن يا رسول الله. قال وكيف لا تؤمنون وأنتم وأنا بين ظهرانيكم إلى آخره. ثم قالوا من هم يا رسول الله؟ لو تطلعونهم من كثير في أوائله. قال الحافظ ابن كثير وإسناده حسن وفي صحة العمل بالوجادة. مثل هذا تحتاجه. ليش؟ لأنك ما تبلازمي لا بالبخاري ولا مسلم ولا بالستة ولا بالتسعة ولا بأكثر من ذلك. في مثل هذه الأمور نحتاج إليها في مثل هذا. أما ما هو مخرج في الصحيحين أروح أبحث عنه في كتاب الطب للمستغفري، ها؟ نحتاج إليه؟ ما نحتاج إلى مثل هذا. ها؟ يدل على الوجادة، صحة العمل بالوجادة، يجدون صح. لا لا لا لا دليل على صحة العمل بالوجادة. كثير في مسند الإمام أحمد قال حدثني عبد الله قال وجدت بخط أبي. ويشترطون لصحتها أن لا يشك، يجد كلاما بخط شيخه الذي لا يشك أنه خطه، يعرف معرفة تامة كما يعرف صوته إذا كان وراء حجابه ونحو ذلك. فمثل هذا ينفع. الحديث لما نهى عن عطل ربك وضع ربك وجه يقول سيد أن اللفظية ثابت الله سبحانه وتعالى. إيه بس ما هو بثبوت السيد والمولى مثل ثبوت الرب واشتهار الرب، ليس مثله. لكن ما نقول أن هذا كان على عهد آدم، هذا دار السيد والمولى عندهم، كان مطروق هذا القول. لا لا، هو المسألة الرب جل وعلا، يعني معرفة الناس جميعا به ما هو مثل معرفة السيد والمولى. المولى مثل ما يطلق على المعتق يطلق على المعتق، يطلق على المعتق. وكثير ما يقال في الخطابات مولاي فلان، لا سيما إذا كان له شأن ملك ولا شيء من هذا يقال مولاي. وإذا كان الأمر من باب الولاية ولاية الأمر فلا شك أنه ولي الأمر، فلا يمنع من إطلاقه. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، عبدي وأمتي، لأنه قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن الأصل في العبودية أنها لله جل وعلا. والثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، لأن الربوبية لله جل وعلا. وإذا زيد في اللفظ ما جاء في الحديث أطعم ربك الذي يطعم ولا يطعم، نعم، زاد الالتباس والاشتباه. وتأكد النهي سدا للذريعة، ذريعة هذه المشابهة، وحماية لجناب الربوبية. الثالثة التعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الأول الذي هو السيد، التعليم الأول الذي هو السيد قول فتاي وفتاتي، وتعليم الثاني الذي هو العبد قول سيدي ومولاي. ها؟ لا لا، ما العلاقة بالحديث؟ يعني الأولية والآخرية والثانية. الأول في المسألة الأولى سيدي ومولاي هي تعليم الثاني. لا، الترتيب عندك سيد ومولى، مولى من أعلى الذي هو السيد، ومولى من أسفل وهو العبد، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. من أعلى الذي هو السيد يقول فتاي وفتاتي، الذي هو الأول، الأولية التي تعني الأولوية، لأن السيد أولى أن يبدأ به، لأن الأولية لها مدخل في الأولوية، وهنا لكونه أولى سمي الأول. واضح؟ الثاني الذي هو العبد. ترتيب المسائل على أي حال، المسألة الأولى في الحديث في الجملة الثانية من الحديث، في الجملة الثانية من الحديث، والثانية في الجملة الأولى من الحديث على سبيل اللف والنشر. شيش؟ مشوش، كله مشوش لا مرتب. وين الشيخ راح؟ فهمت؟ أنت صاد وراء الكرسي خايف من سؤال ولا من؟ لا ابن وراء الكرسي. إيه أنت ربي. وش هو اللف والنشر المرتب والمشوش؟ إيه. في مكبر فوق راسك، هذا السماعة قدامك. المهم احنا طرحنا سؤال، اجب. وخالد علموا السؤال. هو انت راعي لف ودوران انت؟ لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس سبيلا وسنة، سبيلا وسنة، هذا لف نشر مشوش، لأن الثاني للأول والأول للثاني، الثاني للأول والثاني للأول، سبيلا للمنهاج وشرعة ليش؟ السنة. سبيلا وسنة شرعة للشرعة، السنة الشرعة والسبيل للمنهاج. لف ونشر مشوش ما هو مرتب. ها؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت جاءت على الترتيب. أو ها شو ها لا لا لا تقول غير مرتب، غير مرتب، لكن في آية هود مرتب شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا مرتب. يكون الأول والثاني. نعم، إذا قلت لقيت زيدا مصعدا منحدرا. لقيت زيدا مصعدا منحدرا. شو كيف أيهما المصعد وأيهما المنحدر؟ فأول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأول الاسمين. عندكم في الجبر في الأقواس تعرف؟ أنت في الأقواس في الجبر، مادة الجبر معروف؟ أي شبيهة لمسألة الحال لو راجعتها، فأول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأول الاسمين. ها؟ شو مثال؟ عليك المثال، أنت راجع الجبر. أنا ما نبقى إلا برهبان. لا لا، أنت عندك إذا أردت أن تجمع قوس مشتمل على رقمين ثم تضيف إليه، تجمع إليه قوس ثاني أو تضرب، ها؟ شو؟ علم صاحبك، علم لقنه أول الأمر ويمشي مع، ها؟ بعدين صح. الخامسة التنبيه للمراد، التنبيه للمراد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ التي فيها نوع مشابهة ولو من بعد، التي فيها نوع مشابهة ولو من بعد. يعني وهذا من باب الاحتياط للتوحيد وحماية جنابه، ومن باب البعد كل البعد عن الشرك وما يؤدي إليه، وسد جميع الذرائع الموصلة إليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على ربك.